أو ما له الواو فاء النحو قد وجد. وكذلك في مضارع الفعل الذي فاؤه واو أي لسان واوي كما في وجل، تقول وجل يوجل ويجل، فيجوز لك أن تقول إيجل ونيجل وسيجل وييجل فقط، فجاء بهذا الاستثناء. نعم. ثم قال وكسر ما قبل آخر المضارع نون ذا الباب يلزم إن ماضيه قد قبل زيادة التاء أولا وإن حصرت له فما قبل الآخر افتحم بولا. ثم بين شكل ما قبل الآخر في الفعل المضارع من المزيد، في الفعل المضارع من باب المزيد فيه. رأيك لأن الكلام في هذا الباب، فالفعل يقول الفعل إذا كان مزيدا فيه، أي إذا كان مزيدا فيه فوق الثلاثي أو مطلقا، فهذا الفعل إذا بنيته إذا جئت به في المضارع فإنك تكسر ما قبل حرف ما قبل الآخر. على ترى في أكرم مثلا على أربعة أحرف فتقول في المضارع يكرم، رأيك يكرم، لكن هذا الحكم هو كسر ما قبل الآخر مشروط، لكن هذا المضارع وكسر ما قبل الآخر مشروط لأن لا يكون هذا الفعل الذي هو زائد على أربعة أحرف ألا يكون مصدرا بتاء كما قبل الآخر لا يفتح، هذا الفعل بتاء كما قبل الآخر لا يفتح بل يفتح، وتذكر كما تتعلم وتغافل وتدحرج يتمحرج، فما قبل الآخر مزيد على ثلاثة أحرف، ما عدا هذا كل فعل مزيد على ثلاثة أحرف فإنه عند ابتداء المضارع للمعلوم يكسر ما قبل الآخر ما دام مبنيا للمعلوم. يقاتل تقول يخرج يهذب يقاتل يحرج يعتمر ينطلق يستغفر يحرج يطمئن يتشعر ما أي كلها تكسر ما قبل الآخر ما لم تكن التاء مفدرة في أولها. نعم نعم إلى هنا. قال الشارح رحمه الله تعالى بناء المضارع من كل فعل زيادة أولها أحد فروض المضارع همزة المتكلمة ونونه ثالثا عظيما مشاركا ما أول ما فيه همزة وصل وهي التي بعدها أربعة أحرف أو خمسة أو خمسة فنحو إن طلقت تنطلق واستخرجت تستخرج. وأما ما أول ما فيه تاء مزيدة فنحو تكلمت فأنت تتكلم تدحرجت فأنت تتدحرج. وأما أبى فجاء بمضارعه مفتوح العين على يأبى لأن من العرب ما يقول في ماضيه أبيا، فاستمر بمضارع المفتوح العين عن مضارع مفتوحها وكثر غير الحجازيين أوله مطلقا فقال أنت يئبى وهو يئبى، وهكذا مضارع فعل من نفاؤه واو النحو وجلت وجلت وجلت فأنت تجل وهو يجل.

وهكذا. وأما هذا في المعتد العين بالواو، أما المعتد العين بالياء فكل هذا لا يحصل فيه بل بعضه، وهو أن تقول مثلا باع أصله بو يي ها بو يي إذن فهذه الكثرة للياء تنقل استثقالا تنقل منها إلى الباء المضمومة بعد السلب ضمة الباء فقط، ولا نقلب ما بعده شيئا آخر، لأن ما إلى نيا الذي نقلب ضمة الباء يعني دليل يدل عليها ولا سلب ضمة الباء؟ لا لا الدليل نعم هناك دليل، الدليل عليه هي الصيغة ليست الواو، لأن الصيغة كونه فعلا مبني المجهول بني فعلا مبني المجهول وهو دليل حالي من البنية كلها. نعم. والأصل قويلة وبيع فاستثبت الكثرة. فالأصل إيش؟ قويلة وبيع بويع. نعم. أيوة. قويلة. أيوة. بكثرة الواو وضم الواو. بويع. أيوة. فاستثبت الكثرة على حرف علة يلي ضمة فخفف. نعم. وإلى هذا الإشارة. إلى هذا.